هاتان أو هذان المعلومان يمكن يوجد أحدهما بدون آخر وبدون أولي، يمكن يوجد أحدهما بدون الآخر ويمكن يوجدان جميعا. إذا كان الإنسان أبيض وجدت الحقيقتان جميعا فهذا إنسان أبيض، وجد حجر أبيض، وجد أحدهما وهو البياض دون الإنسانية. إنسان أسود وجد الإنسانية دون البياض، حجر أسود انتفت لا إنسانية ولا بياض. ولهذا قال المؤلف توجد إحداهما توجد كل مع الأخرى وبدونها، ويمكن أن يرتفع جميعا. لا ما لأن كلام الحقائق هنا، لأن إذا ارتفع في الضدين والنقيضين. المهم على كل حال الآن كل حقيقتين فنسبة إحداهما إلى الأخرى كما ذكر المؤلف. ذكر المؤلف رحمه الله أولا متساويتان، والثانية متباينتان، والثالثة إحداهما أعم من الأخرى مطلقا، والثانية أخف، والرابعة كل واحد أعم من الأخرى من وجه وأخص من آخر. والله أعلم. والله نادى عن دواة النقص عن الانتفاء، لكن لعله كما ذكر عن مالك رحمه الله انه ينفي النقص. المزيانة ما اظن يصل عنها. اين بينه معموم وخصص مواجه، بينه معموم وخصص مواجه. فاذا دخل احدكم المسجد فلا يسكت حتى يصلي ركعتين، هذا اعم في الوقت واخف في العمل. ولا صلاة بعد العصر أخص في الوقت وأعم في العمل، لا صلاة أي صلاة تقول. واضح؟ يجتمعان ينتفيان فيما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، فهنا يصلي. لا يتعارضان فيما إذا دخل وقت النهي، فهل يصلي أو لا يصلي؟ وش تقول؟ إن قلت لا يصلي خلف لا يجلس حتى يصلي، وإن صلى خلف لا صلاة بعد العصر، فماذا تصنع؟ نقول الصورة التي يتعارضان فيها يجب أن نطلب المرجح، لازم نطلب مرجح. نظرنا إلى عموم لا يجلس حتى يصلي ركعتين وجدناه أرجح لأنه محفوظ، يعني ما دخله التخصيص. لكن لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص في عدة مسائل، فركعة الطواف تصح بعد العصر، قضاء الفوائد يصح بعد العصر. نعم لا سنظر تدخل في هذا، ذوات الأسباب كلها تبع حيث المسجد. فعندنا ركعة الطواف، والثاني تحية من هي تحية المسجد قضاء الفوائد، الثالث إعادة الصلاة. إعادة الصلاة إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصلي معهما، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. نعم، فلما دخل عموم النهي عدة مسائل تخصصه ضعف عمومه، فصار عموم إذا دخل أحدهم المسجد أقوى من عموم لا صلاة بعد صلاة العصر. نعم. جدان وخلافان ومثلان، كيف ما في تساوي هنا؟ ما في. فالمعلومين كل معلومين فالنسبة بينهما هذه، إما نقضان أو ضدان أو خلافان أو مثلان، فما هما اللذان لا يجتمعان من هذه الأشياء الأربعة؟ نعم، لا لا، ما هما اللذان لا يجتمعان؟ ما أريد أمثلة. شبه والمثلان ثلاثة، ثلاثة لا يجتمعان، النقضان والضدان والمثلان. تال ما تباينت ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو عام مطلقا، ما صح أن يخبر به عن الآخر فهو عام مطلقا. فإذا كان إحدى الكلمتين أو أحد اللفظين يصح أن يخبر به عن الآخر ولا عكس، فهنا العموم والخصوص مطلق، تكون عام مطلق. تقول كل بشر حيوان، كل حيوان بشر، طيب إذن بينهما العموم والخصوص المطلق، أيهما الأعم؟ أي الذي يصح أن يكون خبرا، فالأعم هو الذي يصح أن يكون خبرا، والذي لا يصح أن يكون خبرا هو الأخص. لا تعمل يا رفيق. طيب كل إنسان حيوان، كل حيوان إنسان، الثاني لا تصح والأولى تصح، إذن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق. الرابع ما بينهما عموم وخصوص من وجه. طيب مثاله أخذنا كيف؟ أي مهر؟ طيب إيش؟ إنسان وبيض صح؟ طيب كيف ذلك؟ إيش صح؟ أمس كنا إذا جاءنا نص عام ونص خاص فإننا نحمل العام على الخاص وقيده، إذا جاء النص عام من وجه خاص من آخر ننظر للمرجح كلها، لأن هذه بحث في العلوم هذه قليلة في الواقع، هذه من علم المنطق الذي قال في شيخ الإسلام أنه أجهل به لا يضر، فالبليد لا ينتفع به، والذكي لا يحتاج إليه. طيب نعم لا أبدا، المحسوس أقرب للفهم، المحسوس أقرب للفهم. أنا لي قلت إنسان وأبيض الآن لو لو لو لو قيل لك إنسان وأبيض بينهما عموم وخصوص، أيما أوضح أن أقول لك مثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن؟ الآن عندك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فيها عموم وخصوص، الذين يتوفون منكم خاص بعدة الوفاة، يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا عام في الحامل وغير الحامل، قل لا ظاهر الآية تتربص 14 وعشرة أيام سواء كانت حامل أم غير حامل، وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن، هذا عام في كل المعتدات، خاص في ذوات في ذوات الحامل. فهل نخصص عموم والذين توفون منكم بخصوص وأولاة الأحمال أو نجعلها عامة؟ تصور هذه المسألة أيها أسهل، أو أن نقول إنسان وأبيض؟ ها؟ أقول عن

العقل يغير القلب ما يتغير عقله. اي نعم، لانه التصور. نعم. اي نعم، هذا القلب هذا مثل ما قلت للاخ الخليل ما يمكن يعمل الا حسب ما يتصور. بقى عندنا الحقيقه المشكله اذا كان القلب صناعيا، يعني ما فيه احساس بلاس مثلا، ولا لا؟ ربما نقول في هذه الصوره ينفرج الدماغ بالتدبير، ما دام ان السكرتير اذا ارسل الى المدير ولا المدير جامد على كرسيه ما عنده احساس يقول يا صاحبي. ربما في هذه الصوره حقيقه، ربما نقول في هذه الصوره ينفرج المخ بذلك، لانه ما يمكن كذب كلام الخالق، ما هو مثل كلام المخلوق. ومساله التاويل هنا او الصرف اللفظ عن ظاهر الصعب في صعوبه جدا، وما دام يمكننا ان نجمع ولو على وجه بعيد ما القاعده نقول هذا اذا كان تفسير القران فواضح من التفسير، لكن اذا كان غير تفسير القران من امور الغيب اللي ما دل عليها القران فهذا هو محل النظر. هنا هم ذكروا من شرط الحكم بالرافع أن لا يكون معروف بلغة إسرائيلية، لكن إذا ورد عن كلام ابن عباس كلام يعتبر تفسير القرآن فهو حجة. لا، مو في القرآن، لا، هي تفسير القرآن حجة، إلا ما كان عن سبيله الإخفاء. يعني مثلا لو جاءنا كلام عن ابن عباس في تعيين كلب أصحاب الكهف مثلا أو تسميته أو لونه وما أشبه ذلك، يقول انه هذا متلقى عن بني اسرائيل لانه ليس بقران ما يتلى عليه. اما تفسير المعاني نعم فهذا لا، تفسير الكسب العلم يقول هذا اذا صح عنه، ان صح عنه وهو لا يصح، لكن ان صح عنه فهو خطا، يعني مو معصوم. من يقول ما قدسوا؟ هم يقدسون الحجر. في بني اسرائيل اللي يؤمنون بموسى كيف يحجون موسى عليه الصلاه والسلام؟ الحج الحجر من الكعبه. نعم. ايش؟ الميت. وقلنا ان هذا ليس على اطلاق، لأنه إن أراد بالميز في المعقولات فهذا صحيح، وإن أراد الميز في المحسوسات فهذا غير صحيح، لأن هذا يقع من البهاء. تميز بين العلق اليابس والرطب والنافع والضار، ولكن هو مرادها الميز بين المعقولات. طيب، كذلك أيضا سبق، هل هو غريزة يعني طبيعة أو مكتسب؟ وذكرنا أنه قسمة غريزي ومكتسب. وكم من إنسان عنده نقص في العقل ولكن بالتمرن والتجارب يزداد عقله. وكذلك قال المؤلف إنه بعض العلوم الضرورية، وذكرنا أن في هذا نظرا، أولا لأن كلمة بعض مبهم، والإفهام لا ينبغي أن يكون في التعريفات، لأن التعريف على اسمه معرف، والإبهام ليس معرف. ثانيا أنه قال إنه بعض العلوم، وهذا فيه نظر، لأن العقل آلة الإدراك والعلوم إدراك، العقل آلة الإدراك والعلم إدراك، ولهذا فسرنا العلم فيما سبق بأنه إدراك المعلوم إدراكا جازما مطابقا. طيب، محل العقل فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محله الدماغ، ومنهم من قال إن محله القلب، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ. فما ظاهر النصوص

ولو قالوا كل من أذهب منفعة من إنسان من أي موضع كان السبب في إذهابها لا يعطي برجله ويذهب عقله، لا هذا تفعيل غير صحيح، ما ينطبق على كلام الفقهاء. الفقهاء يقول إذا جنى عليه فذهب عقله من أي موضع كان في الجناية، لو يضربه مع رجله وينهبل لازم يهديه كاملة، ما له دخل في الموضوع. لكن تفعيل هذا مو صحيح. نعم، لكن نعم يمكن لو أن إنسانا حلف قال والله لأضربنك في موضع عقلك، لأضربنك في موضع عقلك وضربه مع رأسه، إن قلنا العقل في الرأس فقد بر بيمينه، إن قلنا العقل في القلب لم يبر بيمينه. هذه مثلا يمكن تتفرع عنها. نعم، نعم استفدنا في التعريف الاول، نعم انه مشيت مطولين حيوان، اي نعم. والثاني قلنا انه ليس مطير، معناه كيف حيوان؟ لا مو بس مطير، قلنا الثاني ما مميز له عن غيره، ناطق مميزه له عن غيره. لانه لولا كان ناطق لدخلت البهاء. نعم، اي نعم نعم. لا هو ليس مميزا له عن غيره. نعم ليس محيطا بموصوف، لان كلمه كاتب خصصته. اي لكن حيوان قيدناه الان بحيوان كاتب، فلما وصفناه بانه كاتب تخصص بالصفه. نعم، يعني ما استفدنا الإحاطة إذا قطعناه عما بعده، إذا قطعناه عما بعده، يعني كلمة حيوان انظر إليها مفردة عما بعدها تجد أنها محيطة، حتى في حيوان الكاتب محيطة، لكن لما جاءت كلمة كاتب أخصصت. أين المهم أنت ما عاد اخترت هذا، شو أسوي؟ على كل هذا شيء اخترتموه الآن، لازم نوضح معناه. وكان نلغي المقدمة، لكن عاد الآن يبدينا إن شاء الله قبل شو يقول يبدينا شرب الفوائد. إيه؟ نقرأ التفسير الآن.